السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل نهاية رحلتنا في جنة الرحمن في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، كما تعود نبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي والأخت هدى المصري وشيخنا وحبيبنا الشيخ ابو اسحاق الحويني والدكتور حاج سمان والشيخ مدحت عمار والاستاذ ياسر الهواري الحاجة خيرات والحاجة سعاد عصر الحاج محمد عبد العاطي والطفلة براءة والطفل مروان شادي سمير والطفل باسل شادي سمير وام الشيف زوجة الشيخ مدحت عمار والحاجة هدى عويش قرني والاستاذ ابراهيم محمد رضا والاستاذ محمد ربيع والحاجة نوال والحاجة ام رابح فريد العزالي وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، ندعو لوالدتي والحاجة سيدة مطال الشهيد والحاج إبراهيم عليوة والحاج جمال حسن والحاج بسيمة حسن ووالدة أخوي وحبيبي الشيخ صلاح الشيخ حازم صلاح وإسماعيل والأخت نعمة أحمد عبد المجيد والحاج أحمد عبد اللطيف والحاجة فاطمة سيد إسماعيل والحاجة روحية عبد العظيم والمهندس محمد سيد درويش والطفل عمار ياسر ابن أخونا وحبيبنا حبيبنا ياسر أبو عمار اللي هو المنشد اللي بتسمعوا الأنشودة بتاعته في مقدمة البرنامج ومؤخرته، ابن عمار اللي توفي اليوم ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، والاخ محمد عبد النبي او عبد رب النبي وربنا يا رب يرحمهم جميعا، اللهم اللهم ارحمهم جميعا رحمه واسعه، ربنا يشفي اخونا مسد ويرحم هؤلاء الموتى رحمه واسعه، اللهم ارحمهم رحمه واسعه، اللهم اغفر نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النيران، اللهم اشفهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمئون بعدها ابدا، واتمم لنا ولهم اللذه يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. أخويا حبيبي، قلنا كل الدروس من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، وإحنا ما زلنا مع الفتنة الكبيرة اللي هي أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض، فتنة المسيح الدجال. فتنة كبيرة وفتنة عظيمة جدا من أعظم الفتن، واللي قال كده حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال ما بين خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة فتنة اكبر او امر اشد من ايه من امر الدجال، يعني امر الدجال وفتنه الدجال فعلا اكبر فتنه موجوده على وجه الارض تماما، يعني سبحان الله كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. بدانا الحلقه الماضيه عن المسيح الدجال وقلنا ان يا جماعه واحنا بنبدا في علامات الساعه الكبرى ان مفيش ترتيب محدد لعلامات الساعه الكبرى، يعني العشره ما ورا بعض كده تحديدهم ايه يعني ايه بالظبط، يعني مفيش تحديد دقيق، والا ففي بعض العلامات محدده ومعروفه، يعني مثلا على سبيل المثال ظهور المسيح الدجال يتبعه مباشره نزول عيسى عليه السلام، ونزول عيسى عليه السلام حينما يقتل الدجال يتبعه مباشره ظهور ياجوج وماجوج الى اخر بعض العلامات المرتبه. انما واخر طبعا العلامه تكون نار تحشر الناس الى الى الى محشرهم، انما شايف الموضوع ان مفيش ترتيب دقيق محدد للعشره ورا بعض يبقى عاملين ازاي، يعني دي اول حاجه قلناها. الحاجه الثانيه قلنا مين هو المسيح الدجال، وقلنا وصف المسيح الدجال ومن اين يخرج وسبب تسميته المسيح الدجال، ذكرنا ده في الحلقه الماضيه. وقلنا يا جماعه ان ادله او من ادله قرب ظهور الدجال ان يتناسى الناس او ان ينسى الناس ذكراه حتى ينساه الخطباء على المنابر كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبدانا في المره الماضيه أو في الحلقة الماضية في الحديث عن صور من فتنة الدجال، وبعض الناس قالوا لي طب يا ريت أنت اتكلمت عن ثلاث أنواع من فتنة المسيح الدجال، يا ريت تعيدهم ثاني عشان نتذكر ونكمل بقى. طب تعالوا نبدأ من النهاردة إن شاء الله من الأول، يعني في عجالة سريعة كده في خمس دقائق، وبعدين نكمل حلقة النهاردة مع المسيح الدجال ومع فتنة المسيح الدجال اللي هي تعتبر أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض منذ خلق آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبدأ لقائنا بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بعد ما تستحضر كده عظمة ربنا سبحانه وتعالى وقد إيه إن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته

لو حصل ولا قدر الله أدركنا زمن الدجال، وأنا مش عايز أقول لا قدر الله، لأن زمن الدجال هو نفس زمن المسيح ابن مريم عليه السلام وزمن المهدي عليه السلام، يعني هو زمن فيه حاجات وحشة، فيه حاجتين وحشين قوي، الدجال ويأجوج ومأجوج، والاثنين إن شاء الله ربنا هيمكننا منهم. لكن في الزمن ده أجمل 7 سنين في الكون ده كله مرت على البشرية، باستثناء بقى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ده أجمل زمن بالنسبة لنا احنا يعني. لكن أقول يعني زمن الرخاء اللي هتمر بالبشرية، أجمل زمن هيمر بالبشرية كلها 7 سنين اللي هيكون فيها سيدنا عيسى بن مريم موجود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نبقى بالجامع بين الروايات، لو أدركنا الدجال وشفنا معاه جنة ونار، نهر بيطلع نار ونهر عذب أبيض جميل، يعمل إيه؟ النبي قال لك بقى أول حاجة تستغيث بالله، تستغيث بالله، أنت مالكش غيره، مالكش غير ربنا سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فليستغيث بالله أول حاجة، رقم واحد. يا ريت تكتب معاه والله، يا ريت يا جماعة تكتبوا الحاجات دي، حاجات جميلة جدا وبسيطة وحلوة، ودي أسباب نجاة بقى من فتنة الدجال اللي هي أكبر فتنة. يعني النهاردة لما بنيجي نقول إيه؟ إنفلونزا الخنازير، وطالع انا بقول لك يا جماعه الخير انا راجل طبيب مثلا يعني، وبقول لكم على وصفه جميله جدا تعمل وقايه لاولادكم من انفلونزا الخنازير، كله جاهز قرا قلم وبيسمع، وممكن يسمع اعاده البرنامج، وممكن يحمل البرنامج، وممكن يسجله، وممكن يخش على النت، ورا ليه؟ عشان النجاه من ايه؟ من فتنه انفلونزا الخنازير. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ما فيش فتنه على وجه الارض اشد من فتنه الدجال. فنبقى اولى بقى نحضر ورقه وقلم ونكتب لما تقابل الدجال نعمل ايه. خد بالك في نجاة، اسباب نجاة عامة، خد بالك وركز معايا في اسباب نجاة عامة من الدجال كله، من كل فتن الدجال، لكن في نجاة خاصة من الفتنة دي بالذات. فانا هذكرك دلوقتي اسباب النجاة الخاصة من فتنة ايه؟ نار الدجال وجنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم او بالجمع بين روايات الاحاديث ان النبي عشان قال لك اول حاجة تعملها لما تشوف جنة الدجال ونار الدجال، اول حاجة تستغيث بالله، تلجأ لربنا سبحانه، تطلب من ربنا ان ربنا ينجيك. عارف ليه تطلب من ربنا ان ربنا ينجيك؟ والله حاجه حلوه قوي جميله جدا. شوف نرجع علينا بقى صدق التوكل واللجوء الى الله سبحانه وتعالى. الله طب انا ممكن اقرا فواتح الكهف وغمض عيني وطقطق راسي واشرب من الميه ارمي نفسي في الايه؟ في اللي فيها نار والاقيها جنه. لكن لو ربنا مش مقدر برضه هتبقى فتنه ليه؟ وممكن اضيع. ما هو بيقول لك وانت خارج من بيتك، اخرج من بيتك كده وخد اسباب النجاه، وانت معدي الرصيف بص يمين وشمال عشان كل عربيه جايه، وانت بتشغل عربيتك كده وطالع بيها، اول ما تطلع تبص تظبط مراياتك عشان تاخد اسباب النجاه. لكن حتى لو ربنا مش مقدر لك النجاه وانت خدت كل اسباب النجاه، ممكن تعمل حاجه صح. سئل ساعه القدر يعمل بصر، فعلا بيحصل يعني. انا مره شفت حادثه عجيبه جدا، العربيات جايه كده، فالواحد لما يجي عبد الرصيف يعمل ايه؟ يبص كده، واحد راح معدي وبص الناحيه الثانيه، راح على طول متشاط. سبحان الله. طب ايه اللي خلاه بص كده مع انه عارف العربيات جايه كده؟ هي كده، خد بالك. انت بص واحد ماشي وما شاء الله وحريص جدا ونظر 6 على 6 وربنا عارفين عافيك، ومعدي من على مزلقان قطر، واضح المعنى ده، وصوت القطر، شوف صوت القطر بقى وهدير القطر والكلاكس بتاع القطر اللي هو ممكن يعني يخرم طبلة الودن، ورغم ذلك لا سمع الكلاكس بتاع القطر ولا سمع صوت القطر ولا خد باله ان في قطر جاي، وراح القطر. ربنا يعافينا وعافيك. هي دي المسألة، ان انت لو ما اعتصمتش بالله فلا نجاة لك الا بالله، هتضيع. لازم تعتصم وتلجأ. عشان كده النبي بيعلمنا الحتة ديت. ما كان النبي خد بالك من حاجة، كان النبي ممكن يقول لك ايه؟ اعمل الوصفه دي وخلاص وهتنجو، لكن بيعلمك الاول ان انت ايه؟ ان انت لا نجاة لك الا بالله، الا بالله. الله اكبر. حتى في الهدايه النبي بيقول ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ده مين بيقول كده يا جماعه؟ ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سيد المهديين صلى الله عليه وسلم، اعظم صاحب اعظم واطهر قلب في الكون ده كله، بيقول لولاك يا ربي ما كناش اهتدينا ولا قدرنا نتصدق ولا نصلي. ده مين؟ ده صلى الله عليه وسلم. فهي المساله دي ان انت تلجا لربنا. الصحابه كانوا بيستخيروا ربنا في شراك النعل. عارف حضرتك الواحد عزك الله رايح يشتري تمام يعني من اخر رباط حذاء، رباط حذاء هو ده محتاج استخاره، كانوا بيستخيروا ربنا.

فشايف الموضوع ان احنا ما ينفعش نستغنى عن ربنا طرفة عين في كل خطراتك ولحظاتك. خارج راح شغلك هتعتمد على ربنا وفق ربنا، وطول ما انت ماشي معطل لسانك ليه؟ ايه اللي بخليك معطل لسانك؟ صاحبك خليه يذكر ربنا وانت تذكر ربنا، بدل الغيبة والنميمة وصيرة الناس اذكر ربنا. ذكر الله شفاء وذكر الناس داء، فانت اذكر ربنا، املأ قلبك وحياتك كلها بذكر الله سبحانه وتعالى. اذكر ان كان لي صديق ربنا يا رب يكرمه ورب يبارك في عمره، كان مرة في غرفة العمليات والله يا اخوة، وكان متبنج بنج كله. فلما بسأل الدكتور اللي كان بيعمل له العملية، فقال لي صاحبك ده يعني اعجب انسان رأيته في عمره كله. خير يا دكتور؟ قال لي تخيل العملية استغرقت حوالي 5 ساعات. بيقول لي خلال ال5 ساعات لم يفطر لسانه عن ذكر الله وهو متبنج وغايب عن الدنيا. قلت له انا يعني لا يعني لا اكذبك، انا اصدقك في الكلام ده، لان هذا الانسان انا لما بتكلم معاه لا يتكلم معي الا وهو يذكر الله. يعني ولا بكلمه فاثناء ما انا بناقشه في موضوع هو بيسمعني وبيذكر ربنا، انا بكلمه هو سبحانه وبيبتسم كده وبيسمعني. فلما يعوز يتكلم يتكلم شويه وبعدين يترك لي الكلام، فلما انا ابتدي اتكلم هو يذكر ربنا، فهو قلبه مشغول بالله ليل ونهار عمال بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. فلما كان متبنج ربنا يسر له ان اللسان دوت يشتغل لوحده بذكر الله، والملائكه عماله تايد وهو نايم. وكتير من الناس الطيبين اللي اعرفهم يقولوا والله يقول لي يعني ساعات بقلق بالليل كده، دايما اقعد اسال بعض الشباب ليه، لسبب بسيط، لان كل اللي قابلني ادعي ايمانياتي بقت في الحضيض، ادعي لي ربنا يهديني، ادعي لي ده انا تعبان ايمانيا، ادعي لي. قلت يا جماعه ما فيش حد فيكم يفرح، يعني ما فيش حد يقول ادعي لي ربنا يثبتني على الحاله الايمانيه الجميله اللي انا وصلت لها. فلقيت بعض الناس ابتدوا يتكلموا، فمنهم من كان يعني يقول لي يقول لي والله الحمد لله رب العالمين، انام على وضوء وعلى ذكر، اقوم بالليل اقلق كده الاقي لساني لوحده بلا يعني ده يعني من غير ما اعمل اي حاجه لساني لوحده شغال بذكر الله. الله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، انا بذكر الله تطمئن قلوب. نرجع لموضوعنا، فالنبي بيعلمنا ان احنا ما ينفعش ان احنا ننسى ربنا في اي حاجه. انت هتتجوز استخير ربنا، الجا له اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم فان كنت تعلم ان فلان بنت فلان مثلا خير لي في دين ودنيا، الى اخر دعاء الاستخاره المعروف. فبتلجا له، الدعاء كله من اول لاخره انخلاع من الحول والقوه الى حول الله وقوته. فبتنخلع من حولك وقوتك الى حول الله، ولذلك كان لا حول ولا قوه الا بالله، كان كنز من كنوز الجنه، كنز من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، كنز من كنوز الجنه، لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتنخلع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته. فده بيقول لك ايه اول حاجه تعملها لو شفت الدجال؟ تستغيث بالله، بتقول الحمد لله انا مش حافظ بقى فواتح الكهف وبس، لا انا حافظ سوره الكهف كلها والاسراء كمان، يعني فاهم ازاي؟ يعني فهو بيقول لك يعني انا معتمد على ان انا الحمد لله انا ايمانياتي زي الفل. زي كتير من الشباب بيقعوا في الفتن بسبب ايه؟ ان هو واثق جدا من نفسه، هو الشيطان بيكسره من هنا، يقول انت مش عايز تبص ليه على البنت اللي ماشيه دي؟ فانت ايمانياتك ما شاء الله عليك زي الفل، انت فاكر ان اللي زيك انت ممكن يتفتن بسبب دي؟ يا راجل ده غيرك اللي يتفتن، انت ما شاء الله انت قلبك ده مليان حاجات زي الفل. فيبص، فتبتدي الصوره تتعمل كوبي كده في القلب، ويبتدي يصلي يلاقي الصوره طلعت على عينيه. خد بالك، صوره في الثانيه في الثالثه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان الى نفسه ضاع. لما تعمل ايه؟ تعتصم بالله، تلجا لربنا، ترجع لربنا. يبقى اول حاجه نعملها عند رؤيه الدجال، اول حاجه وانت مغمض عينك كده تستغيث بالله، تلجا له، تقول له ماليش غيرك، انا مذاكر وحافظ وعارف النبي قال لي ايه ومذاكر كويس جدا، بس كل ده مش هينفعني الا لو انت اردت انه ينفعني. واضح؟ لو ربنا اراد ان الحاجه دي تنفعك والله هتنفعك، ولو ما اردش والله ما هتنفعك. رغم انها ايه ده، انت هتعمل ايه ده، انت تقرا صفات الكف وهتعمل وهتسوي، لكن من جواك اعتقدت عشان بس الكلام واضح ان الحياه ديت هي اللي هتنفعك من دون الله. مش هتنفعك. انما لو اعتقدت ان المولى عز وجل هو الذي ينفعك من دون كل شيء هينفعك. تخلي ايه؟ خلي عندك استحضار كده لعظمة ربنا. اول حاجة تستغيث بالله عشان تنجو من جنة الدجال او ناره. تاني حاجة تقرأ فواتح سورة الكهف، ادي رقم اتنين. رقم تلاتة تغمض عينيك. رقم اربعة تطأطئ رأسك وتشرب. رقم خمسة تلقي بنفسك في التي تراها نارا فإنها ماء عذب فرات بإذن الله جل وعلا. قلنا الفتنة الثانية الدجال، وفتنة برضو كبيرة جدا يا جماعة، سرعة انتقاله بين البلدان. فاكر حضرتك وفاكر حضرتك لما النبي يعني لما أمنا عائشة بتحكي قصة الإسراء والمعراج، خد بالك إن النبي لما سيدنا أنس عفوا بيحكي قصة الإسراء والمعراج، إن النبي عشان لما ركب البراق، البراق ده ده ده ده حاجة يعني دابة أكبر من الحمار عزكم الله وأقل من البغل، حجمها كده كما ورد في الحديث. سبحان الله لما النبي ركب البراق سرعته كانت عاملة إزاي؟ خطوته عند منتهى طرف، يعني مثلا لو إن البراق ده ماشي في صحراء فبص في أول بصة جايبة 30 كيلو، دي خطوة، يبقى خطوته عند منتهى البصر. ولذلك هم كفار قريش أنكروا على النبي إيه؟ قالوا له يعني إحنا نقطع أكباد الإبل من مكة إلى المسجد الأقصى أو إلى بيت المقدس في شهر كامل، وإنت في جزء من الليل أسري بك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ مين يقول الكلام ده؟ خد بالك هم مش مصدقين، مش مستوعبين الموضوع، لان الموضوع فوق فعلا فوق خيال البشر. لكن هو ما دام الموضوع ملوش دخل بالبشر، ايه سبب الانكار؟ هو ربنا قال ايه؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، ليلا يعني جزء من الليل، يبقى مين اللي اسرى به؟ الله. وما دام الله هو الذي اسرى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى لا حساب ولا زمن، بس خلاص الموضوع منتهى. بتحاسب مين؟ بتقول حسابات وزمن مش عند ربنا، مش بتاعته. لا يعني ما ينفعش يعمل حسابات مع الله. ما ينفعش تقول ان لما ربنا سبحانه وتعالى اسرى بعبده نبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصى في كام ساعه؟ السرعه كانت ايه بتاعت البراق؟ ما ينفعش تقول كده، لان الذي يسر هذا هو الله. والمعراج يعني ما شاء الله، شوف بقى ده هو النبي عشان كلمهم عن الاسراء ما كلمهمش عن المعراج، لان اذا كان هو كلمهم عن الاسراء فما صدقوش، امال لو كلمهم عن المعراج بقى هنا عدى بقى سدره المنتهى بقى صلى الله عليه وسلم ووصل الى مكان يسمع فيه صريف الاقلام، واخد بالك، وكلم ربه جل وعلا وفرض عليه الصلوات الخمس وكانوا 50 وفضل يعني ينتقل ما بين موسى عليه السلام الى ربه جل وعلا، ارجع الى ربك فاساله التخفيف فان امتك لا تطيق، خدت بالك، لحد ما وصل 50 بقى 5 باجر 50. فلما تيجي تبص للموضوع، الله ايه السرعه دي كلها في جزء من الليل؟ ان مش عشان يسرى به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم يعرج به الى السماوات السبع الى سدره المنتهى ثم يرجع في جزء من الليل، خد بالك، فالموضوع غير مش طبيعي فعلا. فتخيل بقى ان المسيح الدجال ربنا هيعطيه قدره يعني في اعتقادي لا تقل عن سرعه البراق، سرعه غير عاديه. انت بتقول انا قاعد في القاهره، الحمد لله الدجال موجود مثلا فين؟ مثلا موجود في اي بلد من البلدان، في قاره اسيا، في افريقيا، في اوروبا، في اي بلد، اي بلد. فبتقول الحمد لله بعيد عننا، فجاه تلاقيه عندك، واخد بالك؟ انه بينتقل بسرعه غريبه جدا. هم سالوا النبي، والحديث رواه مسلم، سالوه يا رسول الله وما اسراعه في الارض، سرعته عامله ازاي؟ قال كالغيث استدبرته الريح. شفت كده المطر نزل وفي ثواني الريح، هو كده سرعته عامله زي الريح، هواء يعني حاجه سرعه غير عاديه. فبينتقل من بلد لبلد وهيلف الدنيا كلها، لكن ما يقدرش يخش لا مكه ولا المدينه. ايه السبب؟ هنعرفه طبعا من خلال ايه؟ معايشتنا لقصه الدجال. ثالث فتنه قلناها استجابه السماء والارض بامر الدجال، ودي قدره ربنا اللي يحطها له، ربنا اللي يديله القدره ديت. فتنه للمنافقين واصحاب القلوب المريضه والكفار و لكنها تثبيت لاهل الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى. نقرا الحديث بسرعه كده، قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم، فياتي يعني الدجال فياتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، خد بالك هيغفروا بالله، هيؤمنوا بأن الدجال ده هو الله، فيأمر السماء فتمطر خبر أبيض، ويأمر الأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، تروح يعني ترجع آخر النهار، سارحتهم للمشيئة التي إيه؟ التي تصلح. أطول ما كانت ذرا وأشبهه ضروعا وأمده خواص، يعني ترجع المشيئة بتاعت الناس دولت مليانة وسمينة والضروع بتاعتها مليانة لبن وصحتها عشر عشر. ليه؟ فتنة. إن هم آمنوا بالدجال أنه الله وكفروا بالله سبحانه وتعالى. ففتنة ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ اللي هي فتنة الاستدراج. إن ربنا يستدرج هؤلاء. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. يؤمنون بالله ويكفرون بالدجال. يقول أنت كذاب، أنت دجال. لأن زي ما قلنا في الحديث في المرة اللي فاتت إن مكتوب من ضمن مواصفات الدجال مكتوب بين عينيه كافر. يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. أي واحد من أهل الإيمان ربنا ملأ قلبه بالإيمان سواء كان أميا أو كان قارئا أو كان مثقفا أو كان جاهلا، خد بالك سيقرأ كلمة كافر بين عيني الدجال. أما المنافقون والكفار هؤلاء لا يقرؤونها ولو كان معهم رسالة دكتوراه. شوف الفتة عاملة ازاي. فهنا فيدعوهم فيردون عليه قولا، ما هو شايفين كلمة كافر في وشه، فينصرف عنهم. شوف بقى الفتنة، فيصبحون ممحلين. شوف اللفظ، خلاص مش حيلته الحاجة بالمرة. الأرض أجدبت والماشية عظمت وما فيش لبن في دروع الماشية والدنيا عندهم خربت. فقال ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخاربة، أرض خرابة، خد بالك. فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، كذكور النحل أو جماعات النحل. حضرتك متخيل دجال رفع ناس وبيقول لهم أنا الله، فبيقول له إزاي أنت ربنا؟ قال لهم مش بتفكوا؟ قالوا له آه. قال لهم لو أمرت السماء إنها تمطر هتمطر دلوقتي. فيأمر السماء، والناس واقفين، يأمر السماء يا سماء أمطري، تنزل أمطار زي السيول. تخيل حضرتك لو واقف مع واحد بيقول لك تحب أخلي العربية اللي جاية من هناك ديت تتقلب وأنا بشاور لها كده؟ تقول إزاي يا عم؟ وأنت بتشاور لها كده تتقلب؟ يقول لك إيه رأيك تحب تدخل معايا تحدي؟ يقول ماشي. فراح باص العربية كده وراح بشاور بصباعه كده فاتقلبت. يا نهار أبيض. تخيل بقى لو هو في الوقت ده قال لك أي حاجة عنه هتصدقها. إنها فتنة كبيرة، حاجة مش في إمكانيات البشر أصلا. فلك أن تتخيل دي عربية، التاني بقى دي سما، سما خد بال حضرتك بيقول لها يا سماء أمطري فتمطر السماء، ويروح باصص للأرض. أنتوا إيه ناقصكم يا جماعة؟ والله إحنا أصلا كتير أوي، مفيش لا أكل ولا شرب ولا خضرة ولا فاكهة ولا. أنت نفسك في إيه؟ نفسك في البطيخ. وأنت نفسك في إيه؟ نفسك في الشمام. وأنت نفسك في المانجا، وأنا نفسي مش عارف إيه. وواحد نفسه مش عارف في أي حاجة. يقول طيب يا أرض طلعي مانجا ومشمش وشمام وبطيخ وشاف إيه، وهو ده كل شوية كده تين شوك عشان خاطر الحبيب ابنها حاجة كده من عندي. فتطلع كل اللي هو طلب في ساعتها من بدون بقى حرث ولا زرع ولا سقيا ولا أي حاجة ولا سماد ولا نيترين ولا الكلام ده كله. فتنة كبيرة جدا. يبص الأرض خرابة والناس واقفين معاه يا جماعة، الناس واقفين معاه، ويبص الخرابة يلاقي إيه؟ طلعي كل الكنوز اللي جواكي. الناس واقفة يلاقوا التراب والأرض الخرابة دي كلها عمالة بتطلع ذهب فضة منجنيز فوسفات مش عارف فوسفات، كل الكنوز عمالة تطلع. أهل الكفر والنفاق يؤمنون به أنه الله، وأهل الإيمان رغم كل الفتن دي كلها يقولوا أبدا أنت المسيح الدجال. ربنا سبحانه وتعالى عرفنا وصفك من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم. فدي الفتنة الثالثة. وهنا بقى درس جميل قوي في العقيدة، النبي بيلقيه في قلوب الصحابة وفي قلوب الأمة صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس ممكن يقعد يقول دلوقتي طب دي مشكلة، واحد معاه جنة ونار بينتقل بين بلدان العالم كلها من غير لا تأشيرات ولا مشاكل ولا أي حاجة، يعني زي الباشا كده يخش ويخرج ما عدا مكة والمدينة، واخد بالك؟

فين طبعا احد. فيتمثل خد بالك شيطانان، اثنين من الشياطين، شيطان ذكر وشيطان انثى، الخبث والخبائث. الخبائث الناس الشياطين، فيتمثلان في صورة ابيه وامه. العربي يبص كده يلاقي ابوه وامه جايين عليه، هم مش ابوه وامه، هم اثنين شياطين تمثلوا وتشكلوا في صورة ابوه وامه، فجايين له يقول له يا بني اتبعه فانه ربك. قال يا حبيبي توكل على الله، يلا روح اعبده، هو ده ربنا. لكن سبحان الله ربنا بقى اللي بيثبت في الوقت ده، ده فتنه كبيره صحيح. واحد جاي بيقول لي شفت انت كنت بتحب امك ازاي؟ احيها لك دلوقتي. فتطلع الام هي شيطان مش امي، شيطان تمثل في صوره امي. قول لي يا ابني حبيبي يا ضنايا اتبعه، هو ده ربك. شوف الفتنه عامله ازاي؟ ادي فتنه. الفتنه الخامسه، ودي فتنه عجيبه جدا جدا، من يعني اقول لك ايه، من اشد الفتن كمان ايضا بتاعه الدجال، انه هيجيب شاب ويقتله ويقسمه نصين ثم يحيي باذن الله. طبعا كل ده يا جماعه كل ده مش هيحصل الا باذن الله. ما انا بقول لك ربنا هو اللي اودع في الامكانيات العجيبه دي كلها علشان تكون فتنه للكفار والمنافقين، وتثبيت وزياده ايمان للمؤمنين. يا مؤمنين عشان كده بقول لك لازم ايمانك يزداد كل يوم. واحد من اصحاب الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه بيقول صحبت الامام احمد 20 سنة فما وجدته الا في كل يوم في زياده، كل يوم في زياده ايمان، كل يوم في زياده ورد من عباده، صلاه، عباده، صيام، ذكر لله، قراءه قران، قيام ليل، صدقه، بر ام، ما شاء الله كل يوم في زياده. ما فيش، لدرجه ان احد التابعين يقول والله لو نادى مناد ان القيامه غدا ما استطعت ان ازيد، يعني انا وصلت الاخر في العباده. لو قالوا القيامة بكرة أنا والله ما عندي حاجة أزودها، خلاص أنا وصلت آخري. شوف النهاردة التكاسل بقى عن العبادة وعن الطاعة وعن وعن والفطور، زي ما بقول لك كل ما قابل حد يعني إلا ما رحم الله يقول لي ادعي لي، عندي حالة فطور رهيبة، ادعي لي أنا جاني انتكاس، ادعي لي ده أنا مش عارف حالتي عاملة إزاي، ادعي لي ربنا يهديني، واخد بالك؟ ادعي لي ادعي لي، ودعائي هو اللي هيخلص لك الموضوع. ده ربنا سبحانه وتعالى قريب، مش محتاج واسطة، مش محتاج ان انا ادعي لك ولا فلان ادعي لك. قوم انت يا مؤمن وادعي واطلب من ربنا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الله، يا سلام يا سلام على رحمة ربنا وود ربنا سبحانه وتعالى، ودود يتودد الى عبادي وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. يا سلام يا سلام على رحمة ربنا وعلى كرم ربنا سبحانه وتعالى. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، ان ظن بي خيرا في رواية تانية فهو له، وان ظن بي شرا فله. اظن بي ربنا خير اتلقى خير، هظن بربنا شر هتلاقي الشر. ف يعني عشان كده شوف بقى اللي يحصل للشاب ده، الشاب ده هيتقتل والدجال هيقسمه بالمنشار كده نصين، من مفرق راس لحد ايه؟ اخمص قدمين نصين. وبعد ما يتفرق نصين كده يقول له قم ويحييه امام الناس باذن ربنا سبحانه وتعالى. شوف هيحصل ايه مع الشاب ده. الشاب ده النبي اتكلم عنه في حديثين في غايه الخطوره. الحديث الاولاني اللي هو مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول الحديث عن أبي سعيد الخدري يقول حدثنا رسول الله يوما صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا أنه قال يأتي اللي هو الدجال. خد بالك وركزوا معايا قوي، والله معلش أنا عايز إيه؟ عايز نعيش تفاصيل الدجال عشان نعرف قد إيه هي فعلا فتنة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك دي أكبر فتنة، ليه حق يقول كده؟ يقول لك يأتي وهو محرم عليه أن يدخل المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، أماكن كده قريبة من المدينة فهو يقرب منها، لكن ما يقدرش يخش المدينة نفسها. فيخرج إليه يومئذ رجل من خير الناس، وفي رواية هو خير الناس. خد بالك مين اللي شاب له؟ وصلى عليه. النبي بيقول كده، بيقول الراجل ده اللي هيخرج للدجال ده دوت خير الناس أو من خير الناس. والنبي ما شافوش. الراجل ده يعني احنا دلوقتي شفنا عاديين 1400 سنة ولسه الدجال ما ظهرش ولسه الرجل ده ما ظهرش. وممكن يكون الرجل دوت ما يعني لحد الآن يعني ما تولدش أصلا. سبحان الله. فإذا هذا الرجل يخرج إلى الدجال فيقول له يقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثا. فيقول الدجال للناس اللي حوالين أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ تشكون أنا إله؟ فقالوا لا. فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه. يمين من كده النبي على السلام بيقول الدجال هيقتل الرجل ده أو الشاب ده ثم يحييه. فيقول الشاب بقى الشاب هو اللي يقول للدجال حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. الله. دجال ظهر. فالرجل ده يطلع له الشاب ده يطلع له فيقول لهم هو ده الدجال اللي النبي كلمنا عنه. فالدجال يعمل نفسه تاخد باله منه. فيقول لنا ايه رأيكم لو قتلت الشاب ده وأحييته تاني تؤمنوا ان انا ربنا؟ قالوا طبعا. فراح قتله وأحياه بإذن الله. فيقول الشاب ده اول ما ايه قال والله العظيم ده انا الان ازددت يقين في ان انت الدجال زي ما النبي قال لنا. لان الشاب ده ممكن يكون ارى كلام النبي عليه السلام. ولما بعث الدجال وهو راح له هو ما كانش يعرف ان هو الشاب ده. فلما اتقتل واتقسم نصين وقام تاني فقال له انت الدجال انا ازددت فيك بصيره بفضل الله سبحانه وتعالى. فيحاول الدجال ينتقم من الشاب ده ويقتله فلا يسلط عليه. ايه تفاصيل القصه دي تيجي في حديث تاني بقى. حديث تاني والنبي عليه السلام يقول ايه؟ من هذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ايه بقى؟ حديث بقى جميل جدا نختم بيه درس النهارده. احنا قدامنا ربع ساعه ونختم الحديث النهارده. عن ابي سعيد الخدري والحديث رواه مسلم ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. اول ما يخرج الدجال ركز معايا في الحديث ده عشان ان شاء الله هنبدا بقى من الدرس اللي جاي ان شاء الله نتكلم ازاي الانبياء كانوا بيحذروا كل نبي بيحذر قومه من الدجال وفين الدجال موجود الان فين. هنقوله في الحلقه اللي جايه ان شاء الله هنقول الدجال موجود فين الان والقصه بتاعه تميم الداري وقصه الجساسه وهنحكي قصه ابن صياد واحد شبه الدجال بالميل اللي كان عايش في عهد النبي عليه السلام وازاي النبي حاول ان هو يكتشف الراجل ده هو الدجال ولا مش هو الدجال. وكانت قصه كبيره كده ومشكله عويصه جدا. هنعرف كل حاجه ان شاء الله. الحلقه اللي جايه هتبقى خطيره جدا وفيها مفاجات عجيبه جدا. شوف بقى الحديث بيقول ايه. فالراجل ده يخرج ويتوجه قبل الدجال يروح للدجال فيتلقى الحرس بتاع الدجال حرس حواليه كبار جدا. رايح فين؟ قال اعمد الى هذا الذي خرج. اما رايح للدجال فانت بتقول الدجال اوما تؤمن بربنا ده ربنا تؤمنش بربنا. فيقول ما بربنا خفاء وهو ربنا يخفى علينا سبحانه وتعالى. الله لا يرى في الدنيا وده بيرى ازاي والله لا عز وجل ليس باعور وهذا اعور وهذا مكتوب بين عينيه الكافر فكيف يكون هذا هو الله ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه. بعض الحرس يقول اقتلوه. فالتاني يقول استنى تقتله ازاي انت مش عارف ان ربنا اللي هو الدجال يعني ان ربنا نهانا ان احنا نقتل اي رجل من دونه من دوني يعني لازم نروح الاول ونشوف رايه ايه وبعدين يقرر هو ان كنا نقتله ولا لا. قالوا طيب خلاص. فينطلقون به الى الدجال فاذا راه المؤمن صرخ. كان الدجال جامع بقى ناس كتيره جدا عمال بيقول لهم انا ربنا وانا وانا وانا بخلي السماء تمطر والارض بتطلع مش عارف كنوزها وبتطلع الزرع بتاعها. فهو واقف فجاه دخل عليه الشباب الشاب دوت فقال ايها الناس. الناس التفتت في ايه؟ قال لهم هذا الدجال الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيامر به الدجال فيسبح هيتقطع حتت يخدوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا. يمسكوه بقى الحرس هيقعدوا بقى يكسروا فيه ويضربوا فيه ويعوروا فيه ويبهدلوا الشاب ده. فيقول له الدجال او ما تؤمن به؟ فيقول له انت المسيح الدجال. فيامر به فينشر بالمنشار نصفين يترمي نص كده ونص كده. واضح القصه يا جماعه؟ يترمي نصين خلاص مات المفروض انه مات. ثم يمشي الدجال بين القطعتين. يا نص الحديث الشاب نص كده ونص كده والدجال يمشي بين النصين. ثم يأمر به ثم يقول له قم قوم فيستوي قائما. فيقول له الدجال أتؤمن به؟ إيه رأيك بقى دي موتك وخليتك نصين وأحيتك الآن؟ فيقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول هذا الشاب للناس أيها الناس إنه لا يفعل ذلك بأحد من بعدي. اطمنوا ما تخافوش، انتوا خايفين منه وفاكرين هو ربنا هو مش ربنا، بس خدوا بالكم مش هو شقنا نصين، مش هيقدر يعمل الكلام دوت بأي حد بعد مني أبدا أبدا. هو عمل كده فيه لأن ربنا اللي قدر كده، وربنا اللي قدر أن أنا أحيا مرة تانية، لكن ما تخافوش ربنا مش هيسلطه على أي حد من بعدي. فيأخذه الدجال ليذبحه، فتتحول المنطقة بتاعة الرقبة دي كلها كلها كده كل منطقة الرقبة دي إلى نحاس. يا الله، فيجعل ما بين رقبتي إلى ترقوتي أو إلى ترقوتي نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه، خلاص مش عارف يذبحه، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به في النار اللي هو النهر اللي هو إيه اللي هو في نار. فيظن الناس أنه ألقي في النار وإنما ألقي في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه القصة قال فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. شفت يا جماعة طبعاً الحديث كده بالبلدي ده جال يظهر، حديث رواه مسلم، ده جال يظهر ومش قادر يخش المدينة، هيقف عند بعض الأماكن اللي حوالي المدينة، فيطلع له الشاب ومجمع بقى الناس حواليه عمال يقولهم انا الله وانا اللي بحيي وانا اللي بأميت وانا اللي بخلي السماء تمطر وانا اللي بخلي الارض تنبت وخلي الارض الخراب تطلع كذا، وبنتقل بين البلدان في سرعه الريح وبعمل وبعمل وبسوي وعندي امكانيات انا ربنا. الناس يعني في منهم الجاهل وفي منهم اللي وفي منهم اللي مؤمن وفي منهم اللي مش مؤمن واللي ايمانه ضعيف فمش عارفين يعملوا ايه، واقفين محتارين. يطلع الشاب ده شاب ايمان إيمانيات، ما بقول لك لن ينجو إلا أصحاب الإيمان، أصحاب الفطر النقية الجميلة، أصحاب القلوب الموصولة بالله سبحانه وتعالى. خلي إيمانك يزداد، لازم يكون لك ورد قرآن كل يوم، لازم يكون لك على الأقل ركعتين قيام ليل، لازم تكون لسانك بيلهج بذكر الله، لازم تكون محجبة، لازم تكون عندك طاعة لله سبحانه وتعالى، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عندك بذل لدين الله عشان ربنا يكرمك ويثبتك. فيطلع الشاب يقول لهم أيها الناس يا جماعة أنتم متجمعين حوالين الراجل ده ليه؟ ده دوت الدجال اللي النبي قال لنا عنه. طبعا هو الحرس الاول خدوه، الاول ايه خدوه، انت راح فين؟ قال لهم راح للدجال. ازاي انت تؤمنش بربنا؟ قال لهم لا ده مش ربنا، لا ده ربنا خفاء، ربنا لا يخفى علينا. فياخدوه عايزين يقتلوه، الثاني يقول لا ما نقدرش نقتله الا بامر الدجال اللي هو الههم، يعني ما نقدرش نقتله الا بامر ربنا. فياخدوه للدجال، فالدجال يقول اتؤمن بيه؟ يقول لا والله ما زدت ايه، والله إني أعلم أنك الدجال الذي ذكره لنا رسول الله. ويقول للناس أيها الناس هذا هو الدجال الذي ذكره لنا رسول الله، خذوا بالكم. فالدجال يعمل إيه؟ يوم يأمر به فيشبح، يتقطع ويتضرب ويتعور، وبعدين بعد كده إيه؟ يقول ها تؤمن به؟ يقول لا أنت المسيح الدجال. طب مش كفاية عن الضرب، طب تعالى نقتله بقى. يوم جاب المنشار وشقه نصين، وبعد ما شقه نصين يوم مشوا وسطهم، وبعد كده يقول له قم فيقوم. ها إيه رأيك بقى؟ تؤمن أني أنا الله؟ يقول لا والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال. فيحاول المسيح الدجال في الوقت ده يوم جايب سكين وعايز يذبحه، فيمسكه يجي يقطع من رقبته، يلاقي الرقبة دي، والحديث رواه مسلم، يلاقي الرقبة دي تحولت إلى نحاس، قالب من نحاس. يحاول هيذبح نحاس ما بيذبحش، فلا يستطيع. فيقول هذا الشاب للناس ما تخافوش، الدجال لن يسلط على أحد من بعدي أبدا. فالدجال متغاظ منه عايز يشيله من قدامه بأي طريقة، فيروح ماسكه من ايديه ورجليه ويروح رميه فين؟ هو الدجال ضخم للدرجة دي، ضخم جدا، ضخم ضخامة لا تخطر على قلب بشر، أعظم الناس جسدا. فياخده من ايديه ورجليه ويروح رميه فين؟ في النهر اللي هو ايه؟ من النار. فالناس يعني كأنه معجوب، يا عيني شوف اتعمل فيه ايه؟ ضرب واتقتل وأحياه تاني ورماه في النار. فيظن الناس انه القي في النار وانما القي في الجنه. ومن ده بيعلق بقى على الشاب دي ليه؟ فهذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين. ولذلك اختم بالجزئيه البسيطه دي، ان فعلا ليهم حق الانبياء كلهم بلا استثناء، ما فيش ولا نبي منذ آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء وكل المرسلين حذروا قومهم من الدجال. إيه دليل على كده؟ حديث كثيرة جدا. حديث الأول رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركمون، أنا بنذركم الدجال، وما من نبي إلا وأنذر قومهم، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. حديث البخاري، حديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي، أي نبي، ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب اللي هو المسيح الدجال، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. يا الله، فين الدجال بقى دلوقتي؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه بقى الحلقة القادمة، فين الدجال موجود؟ حديث تميم الداري، حديث الجشاشة، حديث ازاي دخلوا على الدجال، ازاي شافوا الدجال، في حد شاف الدجال؟ اه في ناس شافت الدجال الحقيقي مش الدجال المزيف، ما هو في كذا دجال، في دجاجيلة كتير جدا، لكن الدجال الحقيقي المسيح الدجال في ناس شافته وكلمته ووقفت معاه وسألهم وجاوبوه ودردشوا معاه وعرف حاجات كتيرة جدا ورجعوا وحكوا كل حاجة. وده اللي انا عارفه الدرس اللي جاي، عشان كده بقول حبايبي ربنا يبارك فيكم رب العالمين في الدقائق البسيطة اللي فاضلة، عايز اقول يا جماعة والله لن ينجو الا اهل الايمان، عشان كده بقول من دلوقتي من دلوقتي حدد موقفك. الفترة اللي جاية دي فترة فتن وتمكين، ما بقولش فتن وبس، فتن وتمكين. ربنا هيمكن الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وانتوا شايفين البوادر ما شاء الله صحوة طيبة مباركة بين الآباء وبين الأمهات وبين الشباب وبين البنات وبين الرجال وبين النساء وبين كل الأوساط بفضل الله سبحانه وتعالى. ناس كتيرة راجعة، كله راجع، كله راجع، إن شاء الله الكون ده كله لابد أنه يرجع لربنا. ولم يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر واهله. فالمسألة محتاجة ان احنا نفهم ربنا هيمكن المسلمين، هيمكن المسلمين ربنا سبحانه وتعالى، هيعلي قدر المسلمين، هيعلي قدر المسلمين، لكن احنا كمسلمين لازم يكون لنا دور. المسألة مش مسألة ايه محمد طمن، ربنا هيمكن، الله عز وجل سينصر دينه لا محالة بنا او بغيرنا. يا عم طمن، الحمد لله رب العالمين ده دينه سبحانه وتعالى، فلابد ان هو ينصره. ايوه انت دورك ايه، انت دورك ايه، ماذا قدمت لدين الله، ايه اللي انت عملته، ايه اللي انت بذلته؟ على الاقل اخويا وحبيبي، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت مسؤول عن بيتك. ما تقولش يعني خلاص يعني هي المساله، لا، المساله متوقفه على كل بيت، كل بيت لو اتصلح الدنيا كلها تنصلح، احوال الدنيا كلها تنصلح. بدل ما تشغل نفسك بعيوب الناس، بدل ما تشغل نفسك بفلان قال وفلان قالت وفلان عمل والشيخ الفلاني بيعمل والشيخ الفلاني بيسوي والفنان الفلاني بيعمل والفنان الفلاني بيسوي، اكبر جريمه بيرتكبها الانسان في حق نفسه انه ينشغل باللي حواليه. والله العظيم تاملت في سيره الناس اللي نجحت في حياتهم سواء كانوا من اهل الدين او من اهل الدنيا، ما وجدت واحدا منهم قد انشغل بالناس ابدا ابدا. يقول لك على طول انا بنطلق لطريقي، انا في طريقي للنجاح، انا مالي فلان عمل فلان سوى فلان بيقول في حقي فلان بيشتمني، شيء طبيعي. ضريبه الشهره ضريبه النجاح، اي انسان في الدنيا ضريبه الشهره ضريبه النجاح، ان الانسان لابد ان هو يكون ليه اعداء، اعداء يحاربوه، اعداء يتكلموا عنه، اعداء يؤذوه، اعداء يشهروا بيه، اعداء يكلموا. ما تشغلش نفسك، يعني تستقم كما امرت، انطلق الى طريقك، انطلق الى طريق ربنا سبحانه وتعالى، انطلق الى طريق الجنه، بلغ دعوه ربنا، بلغ دعوه نبينا صلى الله عليه وسلم، حاول تظبط اولادك وبناتك وزوجتك، وحاول تظبط قرايبك، وحاول تبلغ دعوه ربنا في كل مكان. اوعى في يوم من الايام تفطر بسبب ان فلان قال حق الكلمه، بالعكس خد بالك من حاجه، كان من اجمل الكلمات اللي قراتها في حياتي ان احد دعاه كلمه حلوه قوي، بيقول إذا رأيت من ينقضك في كتاب نقدا سلبيا فألقمه بكتاب أفضل من الكتاب الذي نقدك فيه. يعني واحد بيقول الكتاب ده وحش ومش عارف إيه و